حينئذ فمن يكفر بالطاغوت أول ما يدخل فيه الطاغوت الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الأشجار والأحجار والأموات نحو ذلك، فدخل الملائكة ودخل عيسى باعتبار العابد كما مر معنا، ودخل كل ما عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت. حينئذ إذا لم يميز بين ما يعبد حقا وهو الباري جل وعلا وبين ما يعبد بالباطل وهو ما عبد مما سوى الباري جل وعلا، حينئذ كيف يحكم عليه بكونه موحداً؟